وقد انتهى بنا الدرس إلى وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد رغب بعض المستمعين في عادة ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك. وها نحن نقول في بيت عائشة، من عائشة يرحمكم الله، هذه أمنا عائشة الصديقة، هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم. في بيتها هي نقضي هذه الدقائق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. قال: وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. تعرفون عدل رسول الله ومن أعدل منه، فقد استأذن وطلب من نسائه أن يسمحن له بأن يمرض في بيت عائشة، وله 9 نسوة لكل امرأة بيت وحجرة، فاستأذنهن في أن يأذن له في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. قال: وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، خرج صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، هما العباس وعلي رضي الله عنهما، يمشي بينهما كل آخر بجنبه، وهو عاصب رأسه بعصابة تخط قدماه، حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها، ثم حمى، أي أصابت الحمى ونزلت به واشتد به الوجع أي الألم، فقال صلى الله عليه وسلم: اهرقوا علي 7 قرب من ماء حتى أخرج إلى الناس، صبوا علي 7 قرب، والقرب معروفة من ماء بارد، حتى أخرج إلى الناس في المسجد، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم بما ينبغي أن يكون. قالت عائشة: فأقعدناه في مخرب لحفصة بنت عمر، أجلسناه في مخرب لعاد حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم صب عليه الماء حتى طفق، يقول: حسبكم حسبكم حسبكم، يكفي يكفي ما صبرتم عليها. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، ثم ازداد مرضه، فقال: مو أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. وكررت عليه عائشة القول، فكرر الإجابة، حتى قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت له، فقال صلى الله عليه وسلم: ما إنكن لأنتن صواحب يوسف. من صواحب يوسف؟ النسوة اللائي جلسن ينظرن إليه فقطعن أيديهن. مو أبا بكر فليصلي بالناس، فقام أبو بكر يصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين العباس وعلي لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر من المحراب، فأومأ إليه ألا يتأخر وقال لرجلين أجلسان إلى جنبه، أي جنب أبي بكر، فأجلسا إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال وفي مرضي هذا، قالت عائشة وفي مرضي هذا، قال لعائشة رضي الله عنها ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك الشم، يشير إلى أنه في السنة الثالثة من الهجرة لما غزا خيبر برجاله يهودية ذبح الشاة وأطعمتهم، أكل منها أحد الصحابة فمات، والرسول ما مات من الأكل ولكن بقي يتألم ويتأذى به إلى هذا اليوم 4 سنوات. واسمعوا ما قال، قال ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا وقت أوان وجدت انقطاع أبهري أي الوفاة من ذلك الشم. وهنا ماذا تقولون في بني عمنا اليهود، قتلوا نبينا ولا لا؟ قاتلوا نبينا، والقتل الأولى لما تآمروا عليه على 300 من المسجد في ديار بني قريش بني النضير، وأجلسوه تحت جدار في ظل وأهلوا وسهلوا، ثم كلفوا من يطلق عليه صخرة أو رحى على رأسه، هذا قتل وإلا لا؟ فلهذا صدق الله العظيم ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهذه طبيعتهم وهذا وصفهم إلى يوم القيامة. اللهم إلا من انسلخ عن اليهودية ودخل في الإسلام فلا يوثق فيهم ولا يطمئن إليهم ولا يكون بعهد ولا بمعاهدة أبدا، طبعوا على هذا، إلعنوهم. قال ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم 4 ليال، اجتمع عنده ناس من أصحابه فقال ائتوني بكتاب، يعني صحيفة بيضاء أكتب عليها، ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ائتوني بكتف، كتف الشاء عظم أبيض معروف وسيكتب فيه الوثائق، ائتوني بكتف ودوات بها الصمغ إلى الحبر أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، أي لو أخذتم به. فتنازعوا عنده أي الأصحاب، بعضهم يقول دعوة رسول الله لا تهقوا لا تتعبوا، أخ يقول اكتبوا هكذا، وأوصاهم ب3، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أين جزيرة العرب؟ ها نحن فيها، إنها شبه جزيرة يدخل فيها عدن وعمان والإمارات والكويت وقطر والمملكة شبه الجزيرة. هذه قبة الإسلام وبيضته، لا يحل أن يوجد فيها مشرك أبدا يعبد غير الله عز وجل، ولا يصح أن تبنى فيها كنيسة أو بيع من بيع اليهود أو معبد من معابد الهنود، لأنها بمثابة المسجد. فهل تبني كنيسة داخل المسجد؟ ما هو معقول. فلهذا امتثل رسول الله أمر ربه تعالى في قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه المدة التي أعطاهم إياها، فإذا انسلخ الأشهر 4 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لماذا يا رسول الله؟ من أجل أن تطهر هذه البقعة في العالم لتبقى منار الإسلام وهداية المسلمين. ومن ثم اسمعوه ماذا يقول. قال: وأوصاهم بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أما غير المشركين كاليهود والنصارى لا بأس، لكن المشركين لم يبق مجال لهم بالبقاء هناك. وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. إذا جاء وفد من أي بلاد أجيزوه بجائزة كما كنت أجيز الوفود، ترغيبا لهم في الإسلام وتأهيلا لهم لدعوة الله عز وجل. ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة عائشة فينظر إليهم وهم صفوف بالصلاة، ثم تبسم يضحك. فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم الناس أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وألقى الستار. أين الحجرة هذه؟ عن شمالنا. قال: وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك. من عبد الرحمن هذا؟ هذا ابن أبي بكر، هذا أخو عائشة من أبيها وأمها. أبو بكر ذهب إلى أهله، عبد الرحمن دخل على أخته وحبيبه صلى الله عليه وسلم وفي يده عود سواك يستاك به. تعرفون السواك ولا؟ والاستياك معلوم. قال: وفي يده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، هي تقول هكذا: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فرأيته ينظر إليه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عبد الرحمن والسواك في يده وهو يستاك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، آخذ لك السواك من أخي. فأشار: نعم خذيه لي. قال تناولته إياه فاشتد عليه، كان قاسي البعوض ما هو هيش ما هو هش، فقلت ألينه لك، فأشار برأسي أنام، فلينته بأمره فاستن به وهو مستند إلى صدري، وبين يديه ركوى ماء آني فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وآخر كلمة قالها اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يريد معنى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم الرفيق الأعلى. قالت أم المؤمنين عائشة ومن سفهي وحداثة سني، لأنها صغيرة تزوج وهي ابن سبع ما عاشت معه أكثر من 8 سنين، ومن سفه وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. وكانت تقول رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه، أي لينت له السواك فاستاك به، فجمع الله بين ريقه وريقه. قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة المباركة، وفي مثل هذا الوقت الذي دخل فيه المدينة، هذا اليوم ولد فيه وهاجر فيه ودخل المدينة وتوفي فيه ونبئ فيه. يا أصحاب المولد كيف اخترتم فقط الفرح ونسيتم الحزن؟ يا شيخ هذا كله باطل، لو سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المولد والله لتسابقنا إليها ولفزنا إن شاء الله بها، لكن ما سن هذا ولا أوصى به ولا أمر به، عاد من عادات النصارى فقط. إذ المولد في الأمة الإسلامية لم يعرف في القرون الثلاثة قط، والله ما سمع به ولا كان إلا في القرن الرابع، أخذوا عن النصارى جيرانهم فقط، ومع هذا من أراد أن يشكر الله كما كان الحبيب يشكره فليصوم يوم الاثنين الخميس شكرا لله على أن أنعم فيه على رسوله بالولادة والنبوة والهجرة والاثنين، وفوق ذلك ائتساء واقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم إذ كان يصوم الاثنين الخميس. أما البقلاوة والرقص والبخور والصياح كل هذا من عادات الجاهلية ليس من الإسلام في شيء. قال والآن اشتد الكرب وكمال اشتداد الكرب وكمال الصديق، هذا عنوان الفقرات الآتية، اشتداد الكرب وكمال الصديق. من الصديق؟ أبو بكر. قال: وما إن علم الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وحق لهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم، حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات، حتى جاء أبو بكر من بيته من السنة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد سجي في ثوب حبرا، فكشف عن وجهه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس في المسجد فقال: اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها قرأ أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها، لأن خفضت آلامهم وأحزانهم. والآن غسل الحبيب وكفنه ودفنه. ولما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة يومين، والاجتماع دائر. لما فرغوا قال: وفرغ الأصحاب من البيعة وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة. بالخلافة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أمته. أقبل على تجهيز الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتولى غسله آل البيت، وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقاسم ابن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس وولداه يقلبانه، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله بيده فوق ثيابه. فلم يفضي بيده إلى جسده الطاهر قط، وإنما على الثوب، فلم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت. وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبارة من ثياب اليمن. قال: أدرج فيها في الثياب ثلاثة إدراج ولف فيها. قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل الرجال، بأن يجرد من ثوبه يبقى عاريا، أو ماذا يفعلون. هذه المجموعة من الصالحين الذين سمعتم عنهم اختلفوا كيف نغسله. ننزع عنه ثيابه أو نتركه ونغسل فوقه. قال فأخذهم النوم وهم كذلك. وإذا بهاتف يقول غسلوا رسول الله وعليه ثيابه، غسلوا رسول الله وعليه ثيابه، ففعلوا. ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. كل الأنبياء بالآلاف ما يدفن النبي إلا في مكان موته، خصوصية خصهم الله بها. إذن فرفع فراشه صلى الله عليه وسلم وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له، بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا، ثم دخل الناس أرسالا أي جماعات يصلون عليه فرادى، الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد. ولما فاقوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل وقسم بن العباس وشقران مولى رسول الله، وأثناء ذلك قال أوس بن حولي من الأنصاري قال لعلي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تأذن لي في النزول إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأذن له بالنزول في القبر معهم. فنزل وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر على الأرض. قال وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما، بل مات وديعه مرهون في كلا صاع من شعيره. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والآن بكاء ودموع على فراق حبيب صلى الله عليه وسلم. قال لا أحب أن أثير شجون المؤمنين والمؤمنات، ولا أن أهيج نفسي بالبكاء الذي لا يجدي، بل يجدي إنه يطفئ نار أحشاء ملتهبة. ولكن كيف أواصل الحديث والقلب جريح والعين تذرف والدمع منهمر؟ فلذا نكتفي بتسجيل دالية حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تغير من حزني، فإنها تعبر عن حزني وألمي ودموع كل مؤمن ومؤمنة. إليكم هذه القصيدة التي رفي فيها حسان نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه من هو هذا؟ حسان بن ثابت شاعر الإسلام، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يبكي بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتمهد وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباق معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معائف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الثوب ملحد. ظللت بها ابكي الرسول فاسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد. يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محيطا نفسي فنفسي تبلد. مفجعة قد شفى فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد. وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. تهيل عليه الثرب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الصرا لا يوسد. وراحوا بحزن ليس فيه نبيهم وقد وهنت منهم دهون وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أثمد. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد. يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعه يسعد. عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود. وإن ناب أمر لم يقوم بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد. فبينما هم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد. عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيم ويهتد. عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كتف يحنو عليهم ويمهد. فبينما هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد. فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه حق الموصلات ويحمد. وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد. إلى أن قال فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعثنك بها دمعك يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابع يتغمد. فجود عليه بالدموع وأعوني لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيام يفقد. إلى أن قال أقول ولا يلقى لقولي عائب من الناس إلا عاجب العقل مبعد. وليس هوايا نازعا عن ثنائه لعل به في جنة الخلد أخلد. مع المصطفى أرجو بذلك جواه وفي ليل ذلك اليوم أسعد وأزهد. قال الذات المحمدية إن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه بشر إلا أنه أكمل البشر وأفضلهم. وواهب كماله وفضله هو الله جل جلاله وتعالى جده عظم سلطانه. ومن هنا كان الكمال المحمدي دائما وصفات عطاء إلهية لا يسامى رسول الله فيه ولا يقول قلم على رسم حقيقته. ولم يخطئ من قال في هذا الشأن وما مثلوا صفاتك للناس إلا كما مثل النجوم الماء. وقد وصف الحبيب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بعض من أصحابه ومواليه وآل بيته، وكل واصف لم يعد الحقيقة بل لم ينته إليها، وذلك لعجزه وعدم قدرته على رسم الصورة الحقة للذات المحمدية. وبناء على هذا الذي قلنا فإننا نكتفي بوضع رسم أمام القارئ كما كان رسمه أعلم وبناء على هذا الذي قلنا فإننا نكتفي بوضع رسم أمام القارئ كان قد رسمه أعلم أصحابه وألصقهم بجنابه، لأنه فرع دوحته وبعل ابنته وأبو حسنيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا القصير، فخم الرأس واللحية، شتن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس، مشربا وجهه حمرا، طويل المسربة، الشعر اللي في الصدر، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان أدعج العينين، صبط الشعر، سهل الخدين، ذا وفر كأن عنقه إبريق فضة، وإذا التفت جميعا كأن العرق في وجه اللؤلؤ رطب لطيب عرقه وريحه، وخاتم النبوة بين كتفيه، وهو بضعة لحم ناشزة حولها شعر طيب جميل. قال: كانت تلك صورة رسول أسلم رسمها أبلغ أصحابه بيانا وأفصحهم لسانا ومن أصدقهم لهجة وأصيهم تحريا للحقيقة والصواب. فلو أراد المصورون اليوم، وقد لعنهم الله على لسان رسوله، لو أرادوا أن يرسموا صورة لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما قدروا، ولو اجتمعوا لذلك ولكانوا كاذبين. وبلغني وأنا أكتب هذه الرسالة في السيرة المحمدية العطرة أن منظم ما في بلد ما جحدنا اسمها رسم الصورة في شكل تمثال وقالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكر عليها رجال صفارة خادم الحرمين الشريفين فهدموها وحطموها، فجزاهم الله خير الجزاء وحفظ الله خادم الحرمين وحكومته التي تدب عن الإسلام وتدفع عن حرمات شرائعه أصولا وفروعا. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.